نعم. شيخنا لي عمة أصلها بما يقدر الله لي عز وجل. نعم. فلها ابن والعياذ بالله عمل بالزنا وزوجته المحكمة وزوجته أنجبت ولدا، وعمتي احتضنته في بيتها، فما كان منا أن قاطعناها على هذا العمل الذي قامت به مع ابنها، فهل نحن مخطئون على ذلك؟ لم توضح ماذا قامت هي. أنت تتهم ابنها بالزنا. نعم. وهي احتضنت ولد الزنا. نعم. فهذا لا يكفي في تحديد السؤال لنعطيك الجواب. هل هي رضيت بما فعل ابنها؟ نعم. هكذا ينبغي أن تقول، رضيت بما فعل نعم. ابنها. نعم. ولم تنكر ذلك عليه. ولم تنكر. وأنت يعني متحقق مما نعم. تقول. نعم. لا يجوز أن تساعدها. أنا أقول شيخنا قاطعناها يعني بعدم زيارتنا لها. طيب. بعد عملها هذا. صحيح كلامك، أنا أتبادر لذهني. نعم. أنك حينما كنت تواصلها تحسن إليها أيضا، فإذا قاطعتها فنعم ما فعلت. محقون نحن من ذلك. فنعم ما فعلت. نعم، هذه مقاطعة لله. نعم. أما إذا كانت هي مستنكرة للأمر واحتضنت الولد. نعم. فهذا أمر تشكر عليه. أما إذا كانت غير مستنكرة لما فعل ابنها فالمقاطعة تكون على بابها وعلى موضعها.